بسم الله الرحمن الرحيم. التبيين لأسماء المدلسين كتاب لصبت ابن العجمي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التبيين لأسماء المدلسين أي إيضاح أسمائهم وبيانهم. والتدليس في اللغة هو كتمان عيب عن المشتري ودلس عليه أخفى عليه عيبا في المبيع. وقد استعار المحدثون من أهل اللغة هذا المعنى وأطلقوه على واحد من أنواع الحديث، وهو الحديث المدلس. والحديث المدلس في اصطلاح المحدثين هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. وتدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أو يروي عمن عاصره ولكنه لم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه. وحكم العلماء على تدليس الإسناد بأنه مكروه جدا، بل قال بعضهم هو أخو الكذب. وهناك أنواع أخرى بسطها أهل الحديث في مصنفاتهم وأبانوا عن حكمها، وأبانوا كذلك عن الأغراض الحاملة على التدليس، ووضعوا الضوابط لمعرفة الراوي المدلس. بل صنف المحدثون مصنفات في التدليس والمدلسين، منها ثلاثة مصنفات للخطيب البغدادي، واحد في أسماء المدلسين وسماه التبيين لأسماء المدلسين، والكتابان الآخران أفرد كل منهما لبيان نوع من أنواع التدليس. وهناك كتاب آخر يحمل أيضا عنوان التبيين لأسماء المدلسين، صنفه برهان الدين الحلبي. وهناك كتاب آخر بعنوان تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر العسقلاني. وهكذا يأتي صبت ابن العجمي ليضيف إلى المكتبة الحديثية كتابا بعنوان التبيين لأسماء المدلسين. وابن العجمي هو برهان الدين أبو الوفا إبراهيم ابن محمد ابن خليل الطرابلسي الأصل، الحلبي المولد والدار، الشافعي المذهب، عرف بصبت ابن العجمي. وقد ظفر يحيى شفيق بنسخة من كتاب صبت ابن العجمي وقام بتحقيقه، وهو يوضح طبيعة الكتاب فيقول: لقد تناول أهل هذا الفن من أئمة النقد تدليس السند وأسهبوا في تفصيلاته، وإن من يدلس في الإسناد لا يستبعد عليه أن يدلس في متن الحديث، أي في نص الحديث نفسه، لأن الباعث النفسي واحد، غير أن اكتشاف مدلسي الإسناد سهل بخلاف مدلسي المتن. وعلى هذا فإن صحة السند ليست كافية وحدها للحكم على الحديث بمطلق الصحة، فقد قال سيوطي وابن الصلاح وهما من المحدثين الحفاظ الأثبات: ليس كل ما صح سنده يصح متنه. وهذا يشير إلى أن المحدثين اشتغلوا بالإسناد وبالمتن معا، ولم تنصب دراساتهم على الإسناد والرواة وعلم الرجال وحسب، بل كان للمتن نصيب وافر في دراساتهم وفي مصنفاتهم. فهذا ابن الصلاح في مقدمته يقول: إذا قالوا هذا حديث صحيح فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، أي في علم الرجال، وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر، أي صحة المتن. وكذلك إذا قالوا الحديث غير صحيح فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر، إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر أي المتن، إنما المراد إسناده على الشرط المذكور، أي في علم الإسناد. ويضيف ابن الصلاح إلى ذلك فيقول: قالت الأئمة في الحديث: حديث صحيح الإسناد ضعيف المتن، وحديث ضعيف الإسناد صحيح المتن. وهذا المنهج للمحدثين يرد مزاعم من قال إن جهود المحدثين إنما انصبت على الرواة وحسب. أما صاحب كتاب هذا الكتاب، كتاب التبيين في أسماء المدلسين لصبت ابن العجمي، فيذكر في تقديمه لكتابه الأسباب التي دفعته لتأليف كتابه فيقول: أما بعد، فهذا تعليق في أسماء المدلسين كنت جمعته قديما في سنة 92 و700 هجرية، وأسماؤهم تحتمل مجلدا إذا ذكرت تراجمهم، ولكنني اختصرتها الآن ليسهل تحصيلهم وغالبهم في كلام شيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدين خليل العلائي في كتابه المراسيل. وقد أخبرني به إجازة شيخنا الحافظ سراج الدين ابن الملقن القاهري بقراءته له عليه ببيت المقدس، وبعضهم رأيته في قصيدة للإمام أبي محمود المقدسي، وبعضهم ظفرت أنا به في تواليف أذكرها في ذكر أسمائهم. ثم يوضح لك صبط ابن العجمي في هذه المقدمة الموجزة أقسام التدليس وحكم العلماء في كل قسم من أقسامه، مبينا المقبولة والمردودة من المدلسين لأنهم ليسوا على حد واحد. وينقل عن الحافظ العلائي كلاما فيقول: فمنهم من لم يوصف بالتدليس إلا نادرا بحيث ينبغي أن لا يعد فيهم، ومنهم احتمل الأئمة تدليسه وذلك لإمامته أو لقلة تدليسه أو أنه لا يدلس إلا عن ثقة، ومن المدلسين من اتفقوا على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لغلبة تدليسهم وكثرته عن الضعفاء والمجهولين. وقد رتب صبط ابن العجمي صاحب هذا الكتاب الأسماء وفق حروف المعجم، فمثلا يقول لك إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي وكنيته أبو إسحاق المديني نسبة إلى المدينة، توفي سنة 84 هجرية، شيخ الإمام الشافعي، وصفه الإمام أحمد بالتدليس، وقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني مدلس، وقد ذكره الدارقطني في كتابه الضعفاء والمتروكون، وقال عنه الذهبي هو أحد العلماء الضعفاء. وفق هذا المنهج يستعرض الكتاب أسماء المدلسين، ومن خلاله تتضح لنا دقة عمل المحدثين وتتبعهم لرواة الحديث وكشفهم لأحوالهم وأوضاعهم لتبيين المردود منهم من المقبول، لأنه ينبني على هذا قبول الحديث أو رده، وهي صناعة أفنى المحدثون أعمارهم فيها وفي تدوين المصنفات لها، وهي مفخرة من مفاخر الأمة الإسلامية وخصيصة من خصائصها. وهذا واحد من هؤلاء المحدثين وهو صبط ابن العجمي، وهو من طرابلس الشام، يصنف هذا الكتاب التبيين لأسماء المدلسين تحقيقا لهذا الغرض النبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.